قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن المنذر ثقة، قال حدثنا سفيان بن عيينة شيخ الإمام الشافعي قال: لولا ابن عيينة ومالك ضاع علم أهل الحجاز. عن عمرو بن دينار من الثقات الأثبات، عن يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد الأنصاري ومن الثقات الأثبات، عن أبي سلمة وسلمة بن عبد الرحمن بن عوف في قول من الفقهاء السبعة. عن عائشة رضي الله عنها رضاها تقول: إن كان ليكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان. في طبعا في رواية البخاري فيها زيادة، قالت لمكان النبي مني، في رواية قالت تصريحا لسبب انشغالي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبسنده عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم. دل الحديثان في الباب على أن الفطر بعذر في رمضان يلزم ويجب فيه ويجب القضاء. هذه المسألة الأولى، أن من أفطر في رمضان بعذر يجب عليه القضاء، وهذا باتفاق الأمة وبالإجماع ومستند الإجماع قول الله جل في علاه: فمن شهد منكم الصلاة فليصم. هو قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر يعني يقضي أيام أخر. وكما كانت عائشة لما سألتها معاذة لما نقضي الصوم دون الصلاة قالت: أحرورية أنت؟ قالت: بل جاهلة أتعلم أو عالما أتثبت. قال: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بالصوم دون الصلاة. أما الذي أفطر متعمدا فهل عليه القضاء أم لا؟ خلاف فقهي بين العلماء أهل الظاهر وقول المسعود وغيره بأنه لا يكفيه لو صام الدهر، يعني ليس عليه هذا. والصحيح الراجح أنه لو أفطر متعمدا بغير جماع فعليه القضاء وعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. وإن كان هناك رواية ضعيفة عن أحمد والمالكية أنه لو أكل أو شرب عامدا فعليه القضاء والكفارة لأنه انتهك حرمة الشهر، لكن نحن نقول الكفارة لانتهاك حرمة الشهر بجماع. طيب، الانتاج حرمة شهر الجماع ولا يقاس الطعام والشراب على الجماع. نعم. المسألة الثانية أن قضاء رمضان هو قضاء موسع ليس مضيقا، وهذا أصوليا عند العلماء أن القضاء قد يكون موسعا يعني له مساحة من الوقت، وقد يكون مضيقا يعني على الفورية. فإن كان موسعا يعني على التراخي، وصيام قضاء رمضان على التراخي، لا سيما أن عائشة رضي الله عنها أرضاها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، وقالت يعني لانشغالها بحق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثير من العلماء يقولون القسم عليه ليس واجب وله أن يتمتع بزوجته، فكانت تخشى أن تكون صائمة أو تستأذن في الصوم فيأذن له وهو له حاجة فيه. فلما كان يكسر الصوم في شعبان كانت تقضي في شعبان، وهذا كما قلنا واجب موسع. يبقى أنه مع الواجب الموسع أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان الآخر. جمهور الشافعية والحنابلة الجمهور يرون بأنه عليه قضاء والكفارة أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا قول ابن عمر وقول ابن عباس وقول أبي هريرة، فقالوا هذه قول الصحابة لا مخالف له. والأحناف خلفوا وقالوا وإن أخر عمدا حتى دخل عليه رمضان ليس عليه إلا القضاء، والأصل براءة الذمة، شغل الذمة بكفارة لابد لها من دليل ولا دليل. قال فعدة من أيام أخر، ولم يذكر عن الكفارة شيئا، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالكفارة، فيكون الأسلم هو أن يتوب إلى الله توبة نصوح لأنه وقع في معصية ومهلكة، نعم، فعليه بالتوبة وحسن الأوبة إلى ربه جل في علاه، فيتوب توبة النصوح ويقضي الأيام التي عليه. يبقى مسألة أخيرة في هذا الباب احتج بها الجمهور على أن عائشة كانت تقضي رمضان في شعبان، فقالوا هذه دلالة على أنه يجوز صوم الست من شوال قبل القضاء، وهي مسألة مشهورة جدا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. طبعا في خلاف فقهي بين الحنابلة والشافعية، هم يقولون مسألة النفل قبل الفرض منهم من يحرم ذلك، لكن دعنا في المسألة المهمة وهي مسألة صيام الست من شعوال للمرأة التي عليها قضاء رمضان. الصحيح أنها لا تحظى بهذه الفضيلة وهي صيام الدهري إلا إن صامت رمضان يعني كل رمضان، إلا إذا صامت رمضان وأتبعته بست من شوال، وهذا لا يكون إلا بالقضاء أن تقضي ما عليها. خلافه، وهي أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخرت القضاء لحاجة النبي ولم تصم، تركت الفرض أتاتي إلى النافلة. يبقى إذن هنا نقول بأنه الصحيح بأن صيام هذه فضيلة للمرأة لا تكون إلا بصيام كل رمضان، صيام رمضان ثم تتبعه ستة من شوال حتى ينطبق الوصف، لأننا قلنا بأن الأحكام لا يمكن أن تتوفر الأحكام وتستدعى إلا بانطباق الوصف، هذه آخر مسألة في الباب. من الفوائد تقديم حق الزوج على الواجب الموسع، فحق الزوج على الفورية والقضاء على التراخي. المشقة تجلب التأثير، لذلك كنا أمرنا بقضاء الصوم للصلاة لتكرارها. سماحة هذه الشريعة. في سلف الضرب. نعم. لا إله إلا الله. طيب إن شاء الله ندرس بابين، إن شاء الله أفهم، إن شاء الله. إن شاء الله أفعل بإذن الله أفعل. دعواتكم لينا بس الله تعالى يقوينا، بس هي المسألة في هذا الله الله أعلم كيف هذه الدروس تعطى. يعني الله وحده فقط تمحيد التوفيق من الله جل وعلا أن تعطى الدروس، والله أعلم كيف تعطى ورب العزة، فلله الحمد والمنه. فدعواتكم يقوين الله جل وعلا نفعل ذلك إن شاء الله، نفعل ذلك. هنا عفوا ممكن يرد علينا من يرد وقلناها صامت النفل سيد من شوال مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو محتمل، كما أنها قد الفرض وقت الصيام النبي في شعبان. لا طبعا كلام ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا ائتونا بدليل أنه صام الست من شوال. نعم ما في دليل، وإن قلنا صام نقول يصوم ويريد أهله فيفطر، كما دخل عليهم وقال أين الطعام، قالوا لا طعام، قال إني صائم، ودخل صائما فوارد البرمة فقال أفطرت قدموا إلي الطعام، وهي كانت تهيئ نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى إن طلبها وجدها. عندنا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صام شعبان وهو محكم، وقالت صام شعبان كله، ما قالت صام الست من شوال، قد صام وقد لا يكون قد صام، قد ضحى كساعة الضحى أمر بها ولم يصليها، صلى وترك. يعني ذكرتم أن الواجبات في المدينة الجامعية تعتبر هبة، الواجبات تعتبر هبة، فهل إذا قضى صاحبها يصح له بيعها وتصدق بها؟ نعم يصح له ذلك، يصح له ذلك. وقد يقال انها هبه مشروطه ان ياكلها صاحبها، لكن هو يصح له ذلك. هل يمكن القول ان عائشه تصوم الست من شوال القضاء في شعبان بعد الفرض؟ ازاي يعني؟ مش ما فهمت، لما افهم ابو الوليد ما هذا الكلام، يعني تقضي ايام الست من شوال قضاء، هذا امر اخر. يا رب أمين، يا رب أمين، إن شاء الله نسأل الله أن يعيننا على ذلك. رب يحفظكم يا رب، ويجعل ذلك في موزين حسناتكم ويرضى عنا عنكم، اللهم أمين يا رب أمين. ولنعمة طلبة العلم أنتم، زادكم الله حرصا وفضلا وكرما، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب عندنا الآن سنن الترمذي باب المناقب، احنا ما زلنا مع مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه.